بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا إخواني في شرح أحاديث كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وتكلمنا في الدرس الماضي في شرح الحديث الأول، ومسألة الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الثاني فقال رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. أولا، هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي في سننهم، وصححه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وكذلك صححه الحافظ في الفتح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغريب. وأيضا تنبيه أن هذا الحديث لم يروه الإمام أحمد، قال هو رواه وصله الخمسة، والخمسة المقصود بهم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، ولكن هذا خطأ في العزو، فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يروي هذا الحديث في المسند، والله تعالى أعلم. وأيضا هذا الحديث موقوف يعني من قول الصحابة، ولكن له حكم الرفع، ما هي مسألة هذا الحديث؟ مسألة هذا الحديث صيام يوم الشك. ما هو يوم الشك وما حكم صيامه؟ يوم الشك هو اليوم الذي يشك هل هو من رمضان أم لا. وهو اليوم 30 من شعبان إذا حال في ليلته من رؤية القمر أو الهلال حائل كغيم أو غبار أو ما شابه ذلك، يعني آخر يوم من شعبان يحتمل أن يكون من رمضان، خاصة إذا كان في الليل غبار أو سحاب يحول دون رؤية القمر، فالناس مترددون هل اليوم القادم هو 30 من شعبان أو هو الأول من رمضان. هذا معنى يوم الشك، وهذا تفسير جماهير أهل العلم الشافعية والمالكية والأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا التعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما حكم صيام هذا اليوم؟ اليوم الذي يشك هل هو الأول من رمضان أم آخر أيام شعبان؟ هذا اليوم حرام صيامه، يحرم صيام هذا اليوم كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. ومن هنا نعلم خطأ من يحتار، بعض الناس يحتار فيصوم هذا اليوم، يقول أنا أشك هل هو من رمضان أم من رمضان، نصومه احتياطا، هذا موجود، نصومه احتياطا بحجة أنه قد يكون أخطأنا في الصيام فحتى ما نضيع على نفسه الخير، وهذا خطأ، لأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال إيش: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ولهذا لفظ قصة أن عمار رضي الله عنه كان في يوم 30 من شعبان جالسا مع بعض أصحابه، فقدم الغداء، فامتنع أناس بحجة أن انهم صائمون احتياطا لرمضان، فقال رضي الله تعالى عنه وارضاه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. والقاعدة الفقهية: الاصل بقاء ما كان على ما كان، الاصل بقاء ما كان على ما كان، الاصل بقاء شعبان الى ان نتيقن من دخول رمضان، الى ان نتيقن من دخول رمضان. وكيف نتيقن من دخول رمضان؟ هذا نصيب الحديث الثاني، هذا نصيب الحديث الثاني. ايضا من فوائد هذا الحديث جواز ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم بكنيته، فنقول ابو القاسم. هذا اللفظ لا حرج فيه، لان العرب في الغالب تكني للتعظيم، تكني للتعظيم. لا رجل كبير يعني نادر من يناديه باسمه، يناديه يا ابا فلان، تمام. وهذا من هذا الباب، قال فقد عصى ابا القاسم، يجوز ان نذكر النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ بابي القاسم، بغير لفظ ايش؟ محمد صلى الله عليه واله وسلم. قال: وعن ابن عمر، هذا الحديث الثالث في كتاب الصيام، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال متفق عليه. قال رحمه الله: ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث الثالث في كتاب الصيام. طبعا هذا الحديث متفق عليه كما قال الحافظ رحمه الله، رواه البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وألفاظ هذا الحديث في الصحيحين، فأغنى عن ذكر صحته، لأن الأمة كما قلنا في الدرس الماضي تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول والتسليم، تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول والتسليم. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه، يعني الهلال، هلال رمضان، إذا رأيتم هلال رمضان. وقد جاء بلفظ: إذا رأيتم الهلال، إذا رأيتم الهلال. الآن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه، هل المقصود أن يرى الهلال كل المسلمين، كل الناس؟ الجواب: لا، بل يكفي رؤية البعض، بل يكفي رؤية بعض الناس، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ليس المقصود رؤية كل الناس، بل إن رأى بعض الناس، بل إن رأى واحد كما شهد في الحديث القادم إيه؟ وشهد على ذلك وكان عدلا، نصوم برؤيته وشهادته. طيب، ما معنى أغمي عليكم أو غم عليكم أو غمي عليكم كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هذه كلها ألفاظ ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. معنى هذا اللفظ يعني حالة بينكم وبين رؤية الهلال، حائل من غيم أو غبار أو سحاب أو قدر ليلة 30 من شعبان. ما هي مسائل هذا الحديث؟ ما هي مسائل؟ ماذا يبحث هذا الحديث؟ أول هذه المسائل: بما يثبت رمضان، بما يثبت رمضان، وبما يثبت الفطر. كيف نثبت أن غدا رمضان الأول من رمضان؟ وأيضا كيف نثبت أن غدا هو الأول من شوال؟ يثبت رمضان ويثبت شوال بثلاثة أمور. الأول الرؤية، الأول الرؤية، أن نرى الهلال، أن نرى الهلال أو يرى بعضنا الهلال. الثاني قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم أو أغمي عليكم أو غبي عليكم، قال إيش؟ فاقدروا له، فاقدروا له. هذا الأمر الثاني. إيش يعني فاقدروا له؟ اختلف أهل العلم، ولكن أصح التفاسير ما فسره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، أو قال فاقدروا له 30. الأمر الثاني: يثبت رمضان ويدخل رمضان بأن نكمل 30 يوما من إيش؟ من شعبان. الأمر الأول الرؤية، الأمر الثاني تقدم له 30. إذا أتممنا 30 يوما من شعبان فيقينا غدا يكون الأول من رمضان، فيكمل الصيام إما بالرؤية وإلى خلال رمضان، وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما. الأمر الثالث هي شهادة من رأى الهلال، من كما رأيت الهلال فتصوم على بناء على شهادة العبد المسلم الذي شهد بدخول رمضان. وكذلك إلى الشوال يثبت إما برؤية الهلال وإما بأن نتم رمضان صيام رمضان 30 يوما، أو يعني نكمل رمضان 30 يوما. ما معنى صوم رؤيته؟ ما معنى اللام هنا؟ اللام هنا يعني بعد رؤيته، تمام؟ صوموا بعد رؤيته كما قال ابن مالك في مغني الذي بعد رؤيته، يعني لا نصوم بمجرد رؤيتنا للهلال. واضح ايش المعنى؟ يعني من رأينا الهلال بعد المغرب هل نبدأ الصيام بعد المغرب؟ لا، نبدأ من اليوم الذي بعده، نبدأ من اليوم الذي بعده. ومسألة أخرى في هذا الحديث أننا متعبدون بالرؤية، أننا متعبدون في الصيام وفي الحج وفي غيرها من الأحكام الشرعية، عدة الوفاة وعدة الطلاق وإلى غير ذلك، والديون وأجال الديون، متعبدون برؤية الهلال. وأن المسند الشرعي الصحيح للصيام والإفطار هو رؤية الهلال، وفليس هناك عبرة أو ولا عبرة بالحساب الفلكي إلا استئناسا، نستأنس به استئناسا. أما الاعتماد في الصيام والإفطار على الحساب الفلكي فهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ونصف على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة كبيرة من أهل العلم أن الحساب الفلكي لا يعتمد عليه وإنما الاعتماد على الرؤية. آخر مسائل هذا الحديث، آخر مسائل هذا الحديث وبذلك نختم هذا المجلس إن شاء الله. هل يلزم إذا رؤي الهلال في بلد أن يصوم كل العالم الإسلامي؟ هذا نسأل عليه خلاف كل سنة نسمع إيش الخلاف فيها. هل يلزم إذا رؤي الهلال في بلد أن يصوم كل العالم الإسلامي؟ يعني رأينا الهلال في الأردن هنا، هل يلزم جميع العالم الإسلامي أن يصوموا برؤيتنا؟ الحقيقة أن هذا موضع خلاف معتبر بين أهل العلم، خلاف معتبر بل خلاف عالي بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إذا رؤي الهلال في بلد فيلزم هذا الحكم جميع المسلمين، يلزم هذا الحكم جميع المسلمين، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتموهم فصوموا. قالوا هذا خطاب عام، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا: إذا رأيتموه فصوموا. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله. وعلى هذا القول فلا عبرة باختلاف المطالع واتفاقها، فإذا رؤي الهلال في بلدنا فيجب على كل بلاد المسلمين أن يصوموا. أما القول الآخر فقد ذهب بعض أهل العلم وآخرون من العلم أن المطالع تختلف، أن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فاختلاف المطالع تأثير في هذه المسألة، فالبلاد التي مطلعها واحد، مطلع الهلال فيها واحد، يصومون بمجرد رؤية بلد واحد منهم. أما إذا كانت البلاد بعيدة فلكل بلد صوم، وهذا قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في واقع المسلمين الآن واختلافهم وتشرذمهم يصوم الراجح أن كل أهل البلد يصومون مع بلدهم، كل أهل البلد يصومون مع بلدهم خروجا من الخلاف وحرصا على وحدة المسلمين في نفس البلد، وحرصا على وحدة المسلمين في نفس البلد. وهذا هو الراجح من الناحية العملية كما يقول الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين يقول الناحية العملية راجح أن يصوم كل أهل البلد مع بلدهم. أما من الناحية العلمية النظرية فيقول القول قول من قال باعتبار اختلاف المطالع، أن اختلاف المطالع له إيش؟ له اعتبار. فالراجح الله تعالى أعلم أن كل أهل البلد يصومون مع بلدهم الله تعالى أعلم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.